إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نتفيأ في هذه الخطبة في ظلال حديث، وذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مهمة أيضا ومكملة لكلام الله تبارك وتعالى. حينما نتكلم عن الآيات ليس معنى هذا أننا نقصي جانب السنة، لا، بل حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما مبينة أو مقيدة أو مخصصة، وقد تأتي أحياناً مستقلة بأحكام. لذلك الناس يقول لك بارك عنا إلى القرآن، لا، وفي الحقيقة هذا النوع لا يريد لا قرآناً ولا سنة من الآخر. ولذلك كما ذكرت، حاجة القرآن إلى السنة حاجة ملحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا ليبين للناس ما نزل إليهم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي، وهو لا يبعد عن الكلام عن القرآن، لأن احنا المقصود من هذه الخطب هو إرجاع الناس وربطهم بكلام الله تبارك وتعالى. ومتى ارتبط المسلمون بكلام ربهم جل وعلا؟ مدارسة، فهما، تدريسا، تعليما، عملا، هنا تكون سيرجع إليهم عزهم. وما دام المسلمون مبتعدون عن كلام ربهم جل وعلا فلا قائمة لهم، فلا قائمة لهم، هذه سنة، فلا قائمة لهم. إذن نحتاج إلى إرجاع المسلمين وربطهم بكلام الله لارتباط الحقيقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، أو كما ذكر الإمام مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، وهذا هو اللي بيتنا، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، ويمكن تقول البقرة على القطع وآل عمران، البقرة وهي أشني الزهراوين، كأن السائل يسأل ما هي الزهراوين، وهي البقرة وآل عمران. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة، يأتيان يوم القيامة، ذاك الحر تاع الشمس حينما تدنو الشمس من الخلائق، وكأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هو الحديث الذي يهمني من الحديث: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. كلام الوحي سواء كان كتابا أو سنة خصك تنتبه ليه، ما فيش الزيادة، ما فيش شيء حاجة لتتقال غير هكوك، لا. فكلام الله وحي، القرآن وحي، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي. شوف معايا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرغب ويأمر بقراءة القرآن: لا تبتعدوا يا أمة الإسلام عن القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، ديروا علاقة آش بينكم وبين القرآن، ماشي مرة مرة، إلا تكون علاقة اللي هي علاقة صحبة. ولذلك الذي يقرأ القرآن بين الفينة والأخرى تترشق له، تيكون مسالي ومقاد والمجاج مقاد وما عنده ما يدار كذا، هذا ليس بصاحب القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لقارئيه، لا لأصحابه. تتقول فلان صاحبي، أشني يا صاحبي، أشني يا صاحبي، يعني أش عندي ارتباط معه، أش وثيق، تيعرف حركاتي وتنعرف حركاته، إلا يتحركت ولا تحركت تنعرف أش تيبي وتعرف أش تنبي، هذه هي الصحبة. إذن اقرأوا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باش نقرأوا القرآن، ثم خص فقال: قرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. هنا تتساءل مجموعة من الأسئلة، من أبرزها اللي هي تتهمنا أش، لماذا وصفهما بالزهراوين؟ لماذا وصفهما بالزهراوين؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مباشرة: اقرأوا البقرة وآل عمران؟ اقرأوا القرآن عم، ثم سيخص اقرأوا البقرة وآل عمران. علاش هذاك الوصف بالذات الزهراوين؟ الزهراوين مفرداش الزهراء، والزهراء معناها المنيرة المضيئة. اقرأوا المنيرتين المضيئتين، كلام الله تبارك وتعالى كل مضيء، ولكن كاين واحد السر في جوج الصور، بحال السماء فيها النجوم وعلامات وبالنجوم هم يهتدون، ولكن كاين وحداش، كاين الشمس والقمر الخصوصية تاعتهم ما كاينش عندهاش باقي النجوم، هكذا كلام الله، كاين الإضاءة، ولكن هاج جوج الصور فيهم واحد السر عجيب، وذلك أن من التزمهما وعقد علاقة صحبة بينه وبينهما ما يمرش النهار إلا وخصني أش، خصني نقرأ، خصني نبحث، خصني نزاد شي معلومة من هذا البقرة وآل عمران. إذن هنا كين واحد السر، كين واحد السر اللي من شأنه أن يسعدك في دنياك وأخراك. إحنا غاديين في هذه الدنيا، الإنسان من غير كلام الله بحيلة غادي في شي أش، في شي متاهات، بحيلة غادي في شي طريق اللي هي مظلمة، فيحتاج إلى الإنارة والإضاءة، وعلى قدر فهمك للبقرة وآل عمران وأخذك من معينهما يسهل عليك اجتياز الطريق. شو شحال مركب انت من بولا، الظلام الظلام، وكل تيقول نفسي نفسي الظلام غاديين، شوف انت شحال دير من بولا، دير جوج، دير عشرين، دير ثلاثين، دير ربعين، كاين اللي وصل آلاف، غادي مرتاح، لأن بقدر ما تيكون عندك الضوء، بقدر ما تيكون عندك الضوء بقدر ما يحصل لديك من الأمان. علاش تبرضوا عندنا الكفار دابا الآن وتيهزوا في مشاعرنا وتيقتلوا في معنويتنا؟ لأنه آش لقوا الظلام، دور وضرب، تيطيح عشرة، عشرين، ثلاثين، ربعين، كين كين كين ظلام، كين ظلام ما تحمل الكلمة معنا، تلقى الرجل تحسبه آش هو، ولكن مسكين الداخل ما كاينش، ما كاينش، هو يقدر يجي يصلي ويقدر كذا ويقدر كذا، ولكن كاين هذا الفراغ. ولذلك لا تتعجب من أن يصدر من بعض من يحسبون على الخير، يحسبون أفعال اللي هي تقول واش نيت فلان هذا اللي دار هذا الفعل، لأنه كاين واحد النقص. ولذلك من علامتي ولاية الله للعبد. اللي بيتعرسك أنك ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، شوف شوف شوف علاقتك بهذه الصورة. فبقدر ما تتزود من النور من من من هذه الصورة بقدر ما يكون حظك من الولاية. الله الله ولي الذين آمنوا، اسمع، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى أين؟ إلى النور، إلى النور. إذن إذن بينا بينا بين هاد جوج الصور نتعمقوا فيهم شوية. شتي نقول لكم بدون مبالغة، إلا الإنسان قضى حياته كلها هو مع جوج الصور أظن أنه لا يكون مغبونا. ما طبعا ما غاديش يفرط في الصور الاخرين، ولكن ناش يعطي يعطي يعطي الوقت لجوج الصور بدون مبالغه. ولذلك تتعجب ان هاتين الصورتين مدنيتان نزلتا بالمدينه، وكان الاولى ان لا يقدمان في كلام الله. انتبه معايا، دابا هذا كلام الله، دابا ملي تنبغي نعيشي وعدنا للاسلام تنقول لها كلام الله، كي تيحل المقدمه، المقدمه اش فيها؟ البقرة وآل عمران، طبعا الفاتحة، البقرة وآل عمران، واه البقرة وآل عمران سورتان مدنيتان، والأصل أن تؤخر لا أن تقدم. إذن هذا آش تيحيرك، تيزيد كاش، تيزيد في حير، لأن ترتيب الصور ليس توفيقي وإنما هو توقيفي. الله اللي كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لي هذه الصورة فين ديرها، دير الفاتحة هي الأولى، والبقرات قريبا من اللي مشى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهي تتنزل عليه إلى آخر حياته. ومن العجيب أن تجدها من أوائل الصور. ثم بعد ذلك تأتي آل عمران، تظن هذا الترتيب عبث؟ كلا ورب الكعبة، والله ما عبث، كلا ورب الكعبة ليس بعبث، وإنما وراءه رسالة. هي اللي بينا احنا نتوخوا هذا الآن، اقرأوا الزهراوين، نحتاج في هذا الزمان، نحتاج إلى كثرة الإضاءة، لأن الشبه تتخطف الإنسان من كل حدب وصوب. الشبه دابا الآن تتخطفنا من كل حدب وصوب. إلى نزيتي من الشبه لن تنجو من الشهوات، وهذا هو الأمر اللي عالجتاش لعلجت سورة البقرة مع آل عمران، أنها تعطيك المناعة، تعطيك المناعة، تعطيك القوة الداخلية التي بمعونة الله ثم بها تستطيع أن تجاوز كل العقبات. ولكن ما بين ذلك حل وصلت هنا غدا ختمت بعد غدا ختمت، لا لا لا لا لا، ما بيناش التأثر الآني. انتبهوا معي، راه كاين واحد النوعيه من الناس يوفق الله في القراءه ولكن ما تيوفقاش في التفعيل. تيوفق في القراءه اذا سمع كلام الله تاثر له وتيحزن وكذا، ولكن تجيش الخطوه الثانيه التي تغلب فيها اللي هي التفعيل، اللي هي عليها مدار سوره البقره، سمعنا واطعنا كما سياتي معنا في الاخير. إذن بينا آش بينا هاد الصورة نتعمقوا فيها شوية، وفي نفس الوقت نفعلوها في الحياة، لأنه سيكون أول مستفيد هو أنت. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا المضيئتين، اقرأوا المنيرتين، استزيدوا من معانيهما. نشوفوا دابا البقرة المقصد الأساس الذي تكلمت عنه ما هو، والمقصد الأساس التي تكلمت عنه سورة آل عمران ما هو؟ ستجد هناك تكامل بين هاتين الصورتين. ما تستطعش تقرأ البقرة بلا ما تقرأ آل عمران، ما تستطع تنفذ المنهجية تاعت البقرة دون أن تنفذ منهجية آل عمران. بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم ذكروا أن سورة البقرة مترامية الأطراف، كل مرة فين الله تبارك وتعالى يتكلم، سبحان الله. وهذا الكلام أكيد أنه ليس صادرا عن علم، كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الكلام يتنقل لك ماشي هو تعيين تاع العلماء، أرد العلماء على العلماء، قالوا بأن البقرة مواضيعها مترامية الأطراف، وهذا مع الأسف قد أخذ به بعض المغرضين. تيقول لك البقرة من اللي تتكلمنا لها تجي قصة آدم مرة قصة الطالوت، مرة آية الكرسي، مرة يتكلمنا في الربا، مرة يتكلمنا في الحج، مرة يتكلم في الجهاد قبل من الحج، وهكذا. إذن ما كاينش علاقة، اش ما كاينش علاقة بين هذه المواضيع، داير بحال القانون، كل اش كل بند بوحده. لا لا لا لا يا مسكين، لا يا مسكين، هذا كلام رب العالمين. إنسان إلا ما استطاع توصل المعنى اتهم نفسه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقرأ الفاتحة عددا من المرات، ويقرأ مجموعة من التفاسير، ويمرغ وجهه في التراب طلبا لفتح الله. بعض المرات تستغلق على الإنسان شي آية وتطلب المدد من الله تبارك وتعالى فيها، تيمرغ وجهه في التراب تواضعا لله وطلبا للمدد والعون الإلهي. ولذلك جاء بتفاسير عجيبة جدا، وغيره وغيره من أهل العلم. إذن فصورة البقرة أشنا هو اللي تكلمت عليه، وأشنا هي الحاجة احنا محتاجين أش نعرفوا هذا الشيء ونفعلوه كي قلنا. وسورة آل عمران ما الذي تكلمت عنه، وسورة آل عمران ما الذي تكلمت عنه. المقصد الأساس الذي تكلمت عنه سورة البقرة وهو الاستخلاف ومنهجه، الاستخلاف ومنهجه. وسورة آل عمران تكلمت عن ماذا؟ عن الثبات عن هذا المنهج. تعرف الطريق أشبى مني الله تبارك وتعالى وانتبت عليه حتى تلقاه، هذه هي الحياة، هذا هو التوفيق. إلا بغيتي توفق في أصل الوجود تاعك اللي هو تحقيق العبودية لله لن توفق إلا بهذين الأصلين. اعلم أنك مستخلف في الأرض، وشوف كيف يتعامل، ثم أنه يجب عليك أن تثبت على هذا المنهج. كيفاش نثبت؟ يعني كاين شي حاجة اللي بغيت تزلزلني، إياه كاين كاين كاين شبهات، كاين شهوات، زين للناس، سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخدرة من الذهب والفضة والخيل المسو. أول فتنة ابتدأ بها أو ابتدأ بها في سورة آل عمران فتنة الشهوات، ثم غادي يجيش فتنة الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وغتجي الفتنة الثالثة، المزلزل الثالث، وهو كذلك ليس بالضعيف، النفس، النفس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا أنت في هذا الوجود، في هذا الوجود عرف بأنك أنت مهدد في كل آن وفي كل لحظة، وليس لك إلا المدد والعون الإلهي. الناس اللي هما الله تبارك وتعالى وفقهم فيهم واحد شوية الصلاح، تيحس بأنه واش تتجر، تيتجراج البساط من تحت رجليه، كل شيء كل شيء، كل واحد سواء كان كبير ولا صغير متوسط ولا كذا، كل واحد اش مدير ليه اش البساط اللي غادي يتجر، نوعية الجران، إلا إلى توفق الإنسان. ولذلك قد يقول الله تبارك وتعالى نبيه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اسمع الخطاب لمن؟ لأشرف الخلق، سيد الأولين والآخرين. كذلك كذلك فعلنا، أي نزلنا القرآن منجما، لاش لنثبت به فؤادك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الآيات القرآنية لتثبيت قلبه، إيش بنقول إحنا؟ ثم انتبه معي، ماشي لتثبت لنثبت به قلبك، لا لا لا لا، فؤادك. فالقرآن تارة يعبر بالفؤاد وتارة يعبر بالقلب. الفؤاد اللي فيها اللي فيه شدة التوقد والتقلب، فنحتاج مع هذه التقلبات مع هذه الأزمات أن نفيق، فيقوا شوية فيقوا شوية، وإلا غادي يكون الإنسان العصا. هي القضية ماشي بالهيئة، لبستي حوايجك، درتي لحيتك، درتي طاقيتك، وليتي كذا، تجي للجامع، بعاد الأمر من ذلك. إبليس ماشي سهل، الأمر أبعاد من ذلك. إلى ما كان هذا الالتصاق الوثيق بكلام الله، والله ما تزيد. ولذلك علاش تيبان لك واحد غادي فلان واحد شوية تغطيح. علاش؟ إنه كاين الخلل، كاين الخلل. إذن هذا الخطاب كذلك لنثبت به فؤادك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المثبتين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قلنا المقصد من سورة البقرة والذي نستطيع أن نتزود من نورها من خلاله أنه يتكلم عن قضية الاستخلاف ومنهجه أو منهجه. الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته وشاء ومشيئته نافذة أن يكون في هذه الأرض خليفة، أن يكون في هذه الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، لأجل ماذا؟ لأجل عمارتها بالخير. فاستنكر ذلك الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره. فلذلك الله تبارك وتعالى جعل أول خليفة اللي احنا غادي نتعلموا منه الدروس، وغادي يذكرنا كذلك النوع الثاني من أنواع الخلفاء، وغادي يذكرنا كذلك النوع الثالث، وغادي يخلينا احنا حرية الاختيار، أي جهة سنختار، من الجهة اللي غادي نتبعوا. إذن ذكر قصة أبينا آدم أول قصة. ولذلك الإنسان ملي تيكون تيقرأ القرآن تيخصو يثوره، تيسميه العلماء تثوير القرآن، تساؤلات. علاش أول قصة قصة آدم؟ أنت تظن بأنك وأنت تقرأ القرآن تفتح عن أول سورة، تفتح عن أول قصة، قصة أبينا آدم مع إبليس تذكر من أوائل القصص. يا عبد الله، أتظن أن ذلك قد ذكر عبثا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كاين واحد السر تماك. إذن فيذكر ربنا جل وعلا أول قصة للاستخلاف، وهو قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الملفت للانتباه فيها، أو اللافت عفوا، اللافت للانتباه فيها أن هذه القصة أشارت إلى شيء أساسي في الاستخلاف. أشنه هو؟ هو خصك العلم، العلم. وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء. لن تحقق الخلافة كما ينبغي إلا إذا تعلمت دينك. والعلم حينما نقول العلم، أرى لا خير في علم لا يعقبه عمل، لا خير في علم لا يعقبه عمل. تنظروا على العلم اللي غادي يكون حجة لصاحبه، ماشي حجة عليه، لأنه راه كاين كثير من الناس يعلمون لكن تلقاهاش بعيد عن العمل. لا، العلم اللي اش تيكون الشعار فيهاش سمعنا وأطعنا، ما تيكونش فيه الشعار سمعنا وعصينا كما سيأتي معنا. لا، سمعنا وأطعنا، تسمع وتقول يا ربي تعاوني أنني اش نفعل هذا اش هذا الأمر، ونفعل هذا النهي اش بأنني ما نديروش، نفعل الأمر بأنني اش نديرو. إذا انتبه معي، أول قصة للاستخلاف وهي قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ثم سيأتي معنا القصة الثانية بمجرد ما تتكمل القصة تاع أبينا آدم، واللي من خلالها لن يوفق وسيعصي ربه لكن سيثوب، سيتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لكن إيش كانت النتيجة؟ الخطأ كان وراء النتيجة شنية. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولذلك وأنت مستخلف في هذه الأرض عندك من المعاصي، رأي لمدتك جراتك الهلك والعيذ بالله، نسأل الله السلام والجميع، رأى على الأقل أش غادي تحدث واحد الخلخلة واحد الزلال في حياتك. لذلك المعصية ما فيها شيء خير، ما فيها شيء الخير. إذن عصى لكن تداركه الله برحمته. النموذج الثاني وهو نموذج بني إسرائيل. مجردتكم القصة أبينا آدم، أرى بني إسرائيل، شكون هذا بني إسرائيل؟ اليهود. لله تبارك وتعالى جعلهم خلفاء واختارهم وفضلهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لكنهم ما وفقوا، لكنهم ما وفقوا نموذج للإعراض عن أوامر الله ونواهيه، نموذج الإعراض والو، نفوسهم ملتوية لا يستقيمون على حال، بدلوا غيروا قتلوا الأنبياء جزأوا في دين الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلذلك كان مثالا سيئا ما بيتوش، فأخذ الله تبارك وتعالى منهم النبوة وحولها إلى غيرهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، لكن ما كان شعارهم سمعنا وأطعنا، بل كان شعارهم سمعنا وعصينا، هذا نموذج فاشل. النموذج الثالث وهو نموذج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نموذج ناجح، نموذج المتوقف عند حدود الله. دير معي الآن داش الدير أتشعل الضوء دابا الآن، ونحن نتكلم وسيأتي معنا مزيد كلام نظرا لضيق الوقت، ونحن نتكلم غير تلقاش أمور في القلب تاعكاش تتحس بها، لأن هذا كلام رب العالمين ماشي كلام زيد ولا عمر، تتلقاش واحد واحد واحد الإضاءة، واحد النور يحل بقلبك، ربما يقدرك الموحداش تغير الحال. إذا نموذج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأش ابتلاه ربه لكنه وفى، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عاد بيجي حناش الكلام علينا احنا، سيقول السفهاء، أول اختبار، وسيأتي في آخر السورة الاختبار الأخير الذي سيوفق فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتخذون إبراهيم الخليل قدوة لهم، قدوة لهم، فيقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا نعود نقول بأن البقرة قد تكلمت عن الاستخلاف ومنهجه، وسورة آل عمران تكلمت عن الثبات على هذا المنهج، ونحتاج إلى هذين الأمرين. هذا هواش، هذه هي الإضاءة اللي بينا، هذه هي الإضاءة اللي بينا احنا، فنريد أن نتلمس أنواع الإضاءات في البقرة، وأن نتلمس أنواع الإضاءات في سورة آل عمران. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عدي مولاي الحسن في سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.